الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فإن شاء الله نستكمل سلسلة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس 32، والنهاردة إن شاء الله في ختام أحداث غزوة أحد اللي بقالنا فيها حوالي 4 أو 5 مرات في أحداث هذه الغزوة التي كانت يعني علامة مميزة في الطريق لأصحاب الحق، أنهم ليس دوما ينتصرون، وأنهم قد يهزموا أحيانا، وأن الحرب سجال بين الحق والباطل، نهزمهم ويهزمون، وأن الله عز وجل له حكمة في أن يهزم المؤمنون أحيانا في بعض الطريق لبعض الأخطاء والعيوب والخلل الذي يظهر، وحكمة الله عز وجل غالبة، أن الحق لو انتصر على طول الخط لدخل في الطريق من ليس منه. فوجود بعض النكبات الصغيرة في الطريق تجعل المدعين يتركون الطريق، وتمايز الصفوف، وتظهر الخبيث من الطيب، وتظهر معادن النفوس الحقيقية. ولذلك قدر ربنا سبحانه وتعالى على أهل الحق دوما وأتبع كل نبي أنهم كانوا ينتصرون أحيانا ويهزمون أحيانا لأخطاء وخلل يظهر في بعض الأتباع. ويعني ربنا سبحانه وتعالى يتعبدنا بالسراء كما يتعبدنا بالضراء، ولله في كل أمر عبودية نعبده سبحانه وتعالى بها. كلمنا المرة اللي فاتت عن بعض التضحيات اللي قدمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو طلحة ومصعب بن عمير وحمزة رضي الله عنهم أجمعين، وما فعله أبو دجانة وما فعله غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو عبيد بن الجراح، مالك بن سنان وغيرهم من الصحابة الذين بذلوا نفوسهم وجعلوا صدورهم وظهورهم ترسا يصدون به السهام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمنا عن انتهاء الغزوة، وظن المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وبداية تشويه الجثث اللي حصلت واللي فعلها كثير من نساء قريش على رسيم هند بنت عتبة انتقاما من قتلوا أهليهم يوم بدر. وقلنا أن هند بنت عتبة يعني بقرت بطن حمزة رضي الله عنه وارضاه، وأخرجت كبده وقضمت منه قطمة ولكتها بأسنانها ثم لم تستسغها فبصقتها. وكانوا بيعملوا عقود من الأذان والأنوف، يقطعوا الأذان وأنوف الضحايا من المسلمين ويعملوا منها عقود، عقد يعني أو حلي، وده يدلك على السادية والدموية اللي كانت فيها الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام الرحيم الحليم. وكلمنا عن الفرق بين جيوش الإسلام التي لا تمثل بجثة ولا تشوه ولا تغدر ولا تقتل طفلا ولا امرأة ولا صبيا ولا شيخا فانيا، وبين جيوش المرتزقة المعاصرة التي لا تقدس ربا ولا تعرف دينا ولا شرعا. النهاردة إن شاء الله كنا واقفين بقى في اللقطة بتاعة ان ابو سفيان على فوق الجبل وقال: افيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ افيكم ابو بكر؟ افيكم عمر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجيبوا. فقال في الثالثة سيدنا عمر الخطاب لم يتحمل وقال: يا عدو الله، قد ابقى الله ما يخزيك. فقال: اعلو هبل. فقال النبي: الا تجيبوه؟ قولوا: الله اعلى واجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم ببدر والحرب سجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قولوا: لا سواء، مش زي بعض، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هو ده الفرق، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق بيننا وبينهم: وترجون من الله ما لا يرجو، وكان الله عليما حكيما. أبو سفيان قال: ستجدون في القتلى مثلة، تشويه في الجثث يعني، لم أمر به ولم يسؤني. واستحلف سيدنا عمر ان هو فعلا النبي لم يقتل، فقال والله لم يقتل وقد ابقى الله ما يخزيك، فقال انت عندي اصدق من ابن ايه قمية اللي كان ادعى انه قتل النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو. بعد ما انصرف جند قريش، النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ارسل علي بن ابي طالب، وفي بعض الروايات سعد بن ابي وقاص، لكن جماهير اهل السيرة انه ارسل عليا رضي الله عنهم اجمعين، وقال انظر الى القوم وراقبهم ماذا يفعلون، شوفهم هيعملوا ايه وهم ماشيين، فان امتطوا الخيل وساقوا الابل فانهم يقصدون المدينة. لو ركبوا الخيول وساقوا الابل وراهم يبقى دول مش مسافرين، دول داخلين يحاربوا، فاكيد هيكملوا ويدخلوا المدينة. وان امتطوا الابل وجنبوا الخيل فانهم عائدون الى مكة. فشوفهم يعملوا ايه عشان نلحق ناخد قرارنا. طبعا اللي مسافر مسافات طويلة بيركب الجمل ويجنب الخيل، الخيل دي ساعة الحرب بس، لكن لو ركبوا الخيول ده معناه انهم رايحين لقتال مش رايحين لسفر، فهيبقى احتمال الدخول المدينة واردة، ودي كانت احد الاحتمالات العالية، واللي حيندم جيش قريش بعد خروجه من غزوة احد ان ليه ما كملش ودخل المدينة واستأصل الاسلام وقتل وانهى المسألة. ربنا سبحانه وتعالى أعماهم عن هذه الخطوة في خضم فرحهم بالنصرهم المشؤوم ومشوا، وحيفاجئوا بعد ما مشوا فترة أنهم يقولوا إحنا عملنا ماذا فعلنا، ما قتلنا محمدا ولا أنهينا الإسلام ولا اجتثثنا الإسلام من المدينة، ماذا فعلنا، أتلنا كم واحد وجينا، لكن مش هينتبهوا للمعنى ده إلا بعد فترة من خروجهم. سيدنا علي سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج في إثرين فوجدهم قد امتطوا الإبل وجنبوا الخيل، فعلم أنهم قافلون أو عائدون إلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لعلي إذا وجدتهم قد امتطوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم داخلون المدينة، ووالله لألاحقنهم فيها ولأناجزنهم صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيتوعد هم لو قرروا يخشوا المدينة هيبقى قرار النهاية بالنسبة لهم، لأن هيكون هننتقل الخطوة الثانية أو الخطة به في القتال في شوارع المدينة وأزقة المدينة، النساء والعجائز والصبيان يرمون بالأحجار من فوق الأسطح والرجال يقاتلون في الشوارع، وطبعا خريطة البلد يعلمها أهلها أكثر من الداخل المحتل. الحقيقة بعد انصراف قريش ستواجه النبي صلى الله عليه وسلم كنبي رسول وكقائد للجيش وكأب للمؤمنين صلى الله عليه وسلم، ستواجهه تحديات كبيرة أمام هذه الهزيمة التي وقعت ومني بها جيش المسلمين. أزمات وتحديات هتواجه النبي عليه الصلاة والسلام، أولها هي مسألة إعادة بث الثقة والطمأنينة في قلوب المسلمين، إعادة بث الثقة والطمأنينة في قلوب المؤمنين لا سيما بعد الهزيمة اللي حصلت، تحدي بالتحديات، تسلية قلوب المصابين وعائلات القتلى والجرحى، هتبقى صدمة كبيرة لكثير من القبائل والعائلات في المدينة بفقدان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مات حوالي 70 واحد من أصحاب النبي في هذه الغزوة صلى الله عليه وسلم. ستواجه النبي صلى الله عليه وسلم تحديات الخروج من الحالة النفسية السيئة اللي فيها كثير من أصحاب النبي وحالة الهزيمة النفسية اللي قد يشعر بها البعض. ستواجه النبي صلى الله عليه وسلم تحديات في مسألة مواجهة الشائعات اللي هتصدرها اليهود في المدينة والمنافقين، ان ازاي يهزم نبي ولو كان نبيا لانتصر، ويحصل بقى نوع من الشائعات الكبيرة اللي حيثيروها حول الإسلام وحول شخص النبي صلى الله عليه وسلم لضرب الإسلام في مقتل، ولا يفهمون سنة الله في شرعه وفي كونه، أن الله قدر على الأنبياء أن تكون الحرب سجال، ده حتى هرقل قال كده وكان يقرأ الإنجيل قبل ذلك، لما أبو سفيان قال له الحرب بيننا وبينه سجال نهزمنا ونهزمه، قال وكذلك أتباع الأنبياء ثم تكون العاقبة له، بس لازم في بداية الطريق امتحانات واختبارات كده تمحص قلوب المؤمنين وتميز الصفوف وتظهر المعاد. هتواجه النبي عليه الصلاة والسلام تحديات كبيرة في محاولة القيام بالجيش مرة أخرى ورأب هذا الصدع وإصلاح الخلل اللي ظهر والخطأ اللي حصل، و إصلاح بعض النفوس اللي ظهر منها ضعف وظهر منها فرار أحيانا في وقت المعركة لحظة الخوف، ومعرفة معاد المنافقين اللي ظهرت في اللحظة الحاسمة وتركوا الجيش وانحازوا بعيدا عن السلم وبدأ يروجوا شيعات ضد الإسلام. فتخيل كم التحديات والمهام التي تنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج من هذه الأزمة بأقل خسائر وبأعلى مكاسب، ولا يقضي الله قضاء لعبده المؤمن إلا كان خير، سواء كان خير سواء كان سراء أو ضراء، هو في الحقيقة خير ما دام العبد مؤمن. يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام أول خطوة بتفقد الضحايا والقتلى والجرح صلى الله عليه وسلم، وهو مصاب ومجروح وجرحه يسغب دما، لكن النبي مشغول بأصحابه، انظروا ما فعل فلان، انظروا ما فعل فلان. زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه يحكي ويقول: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقال: انظر لي سعد بن الربيع، فإذا وجدته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله كيف تجدك صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم فاكر أصحابه بالوحد، وغالب من مات من الصحابة في هذه الغزوة كانوا من الأنصار، يعني 70 اللي قتلوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 65 تقريبا من الأنصار وأربعة أو خمسة من المهاجرين. فالأنصار كانوا كتيبة الإسلام والمدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت خرج يبحث عن سعد بن الربيع، سعد بن الربيع من الأنصار، وكان قد آخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وده اللي كان قال لعبد الرحمن بن عوف لما جه انظر عندي امرأتان، انظر أيهما أعجبتك أطلقها لك ومالي بيني وبينك نصفين. فاكرين سعد بن الربيع ده؟ فعبد الرحمن بن عوف قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فسعد بن الربيع كان من أكرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، ومن أكثر بيوت الأنصار مالا. سيدنا زيد بيدور عليه، قال: فوجدته بين القتلى والجرحى في آخر رمق، خلاص روحه بتطلع يموت، وبه 70 طعنة من ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح. فقلت له: يا سعد، رسول الله يقرئك السلام صلى الله عليه وسلم ويقول لك كيف تجدك. فقال لي: وعلى رسول الله السلام. قل له: والله إني لأجد ريح الجنة. شو بقى الشهيد اللي جاد بنفسه في سبيل الله وهو يموت، الكلمات الصادقة اللي بتطلع في وقت يستحيل فيه الكذب. وقل له: إني لأجد ريح الجنة. وقل لقومي من الأنصار، بيكلم سيدنا زيد، وقل لقومي من الأنصار: لا عذر لكم إن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. لا عذر لكم إن النبي يتمس شعرة منه ولسه حد فيكم صاحي وفيكم عين تطرف، يعني ابذلوا نفوسكم في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شهق شهقته الأخيرة وفاضت روحه إلى بارئها رضي الله عنه وارضاه. حقيقة موقف عميق ومؤثر، يدلك على أولا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بأصحابه، أنه بمجرد ما الوحي بلغه أن سعد بن الربيع في الرمق الأخير أرسل من يطلبه، برغم الهزيمة اللي حصلت وبرغم الأذى اللي تعرضه النبي وبرغم الجرحى والدماء والقتلى والضحايا في كل مكان، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يقرأ سعدا السلام ليرطب ويهون عليه ويبحث عنه. النقطة اللي بعد كده، ما يجده الشهيد عند موته. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهيد يدخل الجنة ويأمن فتنة القبر، فكفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. والشهيد يعني يلبس تاج الوقار ويشفع في 72 من أهله ويزوج ب 72 من الحور العين، ويأتي يوم القيامة وجرحه يثغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، وما من مكلوم يكلم كلما أي جرحا في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة يسكب دما، فيسأله ربه فيما هذا، فيقول: يا رب فيه، أي في سبيلك. كذلك من الفوائد المهمة في اللقطة ديت وفي المشهد ده، قول سيدنا سعد: وقل لقومي من الأنصار لا عذر لكم إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. استشعار بالمسؤولية تجاه دينك، وشعور الانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الدين ده دينك، وأن اللي بيهاجموا الدين ده أنت أول من يطالب بالدفاع عن هذا الدين، والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدفاع والذب عن حياض الشريعة لا عذر لك. خلونا بقى نتمثل كلام سعد بن الربيع رضي الله عنه، وأقول لنفسي والله، وأقول لإخواني وكل من يسمعوني: لا عذر لنا إن يخلص إلى الإسلام وشرائعه وشعائره، أو يخلص إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخلص إلى القرآن أو إلى سنة النبي، وفينا عين تطرف، لا عذر لنا. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله. فإحنا والله قدامنا دور كبير والله، في زمان الهجمة فيها على دين الله شرسة، وإن كانت الهجمات متتابعة على كثير من بلدان المسلمين في أصقاع الأرض شرقا وغربا، لكن هناك هجمات فكرية وثقافية وإعلامية بشعة بكل المقاييس، سادية دموية لا ترحم أحدا، هجمة على الإسلام بالإسم علنا، هجوم على شرائع الإسلام من حجاب وعفة وطهارة وغيرها من شعائر الإسلام، اللي كل يوم بيطلع من يحاول أن يهدم هذه الشعائر وأن يسقط هذه الشرفات من دين الإسلام. فأخواننا والله لا عذر لنا إن يخلص إلى الدين وفينا عين تطرف، كلنا مسؤولين من الكبير للصغير، رجال ونساء، شباب وكبار، كل واحد فينا له المنبر بتاعه اللي يدافع به عن دين ربنا سبحانه وتعالى، ويدفع به عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدفع به عن القرآن والسنة وعن الدين الله، ممن يحاولون مسخ الدين من أشباه الشيوخ وأشباه ورجال الأحبار، أحبار السوء اللي انتشروا في زماننا، أو من الإعلاميين الفاسدين والنخب والمفكرين والتنويريين اللي هم في الحقيقة ظلاميين وليسوا تنويريين، اللي بيحاولوا يصنعوا إسلاما آخر، إسلاما كيوت غير الإسلام الذي نزل به محمد صلى الله عليه وسلم. محتاجين وقفة والله قوية ورد بشراسة، وأن يعني تضع صدرك وظهرك تنال فيه السهام لتصدها عن الإسلام وتصدها عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم. في كل منابر حياتك، في شغلك، في بيتك ووسط أهلك، في صفحتك على الفيس، في قناتك على اليوتيوب، في أي مكان، على الواتس ومواقع التواصل، في كل مواقعنا وأماكننا اللي نستطيع أن ندفع فيها عن دين الله عز وجل، نتمثل كلام سعد بن الربيع: لا عذر لكم إن يخلص إلى هذا الدين، أو يخلص إلى جناب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخلص إلى شرائع الإسلام، وفيكم عين تطرف. من المشاهد أيضا المهمة في هذه الغزوة رجل اسمه الأصيرم. الأصيرم هذا الرجل كانوا بيعرضوا على الإسلام في المدينة، لكنه كان يأبى الإسلام، لكن كانت المفاجأة الكبيرة أن هذا الرجل الأصيرم اللي كان اسمه عمرو بن ثابت فوجئوا به في القتل، في الضحايا، في الرمق الأخير بيحتضر. فالصحابة تعجبوا: ما الذي أتى بك؟ أنت جاي ليه؟ جاي دفاعا عن قومك يعني عشان حصل هجوم على المدينة، ولا جاي حبا لله ورسوله وإيمانا بالله ورسوله؟ قال: والله بل إيمانا بالله ورسوله، لقد آمنت بالله وخرجت أدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بي ما تروا، ثم فاضت روحه إلى الله. سبحان الله، أسلم ودخل على طول حارب، لم يسجد لله سجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بحاله قال: هو من أهل الجنة. أبو هريرة بيعلق على الحديث، وإن كان أبو هريرة إسلامه كان متأخرا طبعا بعد غزوة خيبر، لكن لما حكي له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: ولم يسجد لله سجدة. رجل ما سجد لله سجدة، لكن أسلم، دخل الحرب، قاتل، قتل شهيد في سبيل الله عز وجل، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى أنه من أهل الجنة. فسبحان الله والله، الصدق ده اختصار الطريق. أحيانا كتيرة بنلف وندور حول نفسنا والله، وأحيانا كتيرة بنطول الطريق على نفسنا. والطريق واضح، وصراط الله مستقيم لا اعوجاج فيه. الصراط المستقيم هو أقصر طريق بين نقطتين. فهذا الرجل لما صدق الله عز وجل صدقه الله، لما صدق الله صدقه الله، فمات شهيدا ولم يعمل خيرا ولم يسجد لله سجدا. على العكس منه رجل كان اسمه قزمان أو قزمان، هذا الرجل قاتل قتالا شديدا مع المسلمين في غزوة أحد، قاتل قتال الأبطال وقاتل حوالي 8 أو 9 من المشركين، ووجدوا مثبتا بالجراح، مثخنا بالجراح، فبشروا المسلمين بقى اجتمعوا حواليه وبشروا بالجنة، فقال والله ما خرجت إلا دفاعا عن قومي وأرضي، ولم أخرج دفاعا عن الإسلام والمسلمين. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي بحاله، فقال بل هو من أهل النار. فعلا ازدادت الجراحة لهذا الرجل ونحر نفسه وانتحر لأنه لم يتحمل هذا الألم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو من أهل النار. فسبحان الله، يعني المشهدين عكس بعض، مشهد القصيرم رضي الله عنه وأرضاه ومشهد قزمان عليه من الله ما يستحق. الاثنين كانوا بيحاربوا في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، بس شوف فارق النية، وإنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت ناوي إيه؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر. انت حياتك دي عايشها ليه؟ مشوار حياتك وقضية حياتك ومشروع عمرك ايه؟ تتجوز وتاكل وتشرب وتموت في الاخر؟ الانعام اعزكم الله تأكل وتشرب وتنكح وتنجب وتموت، فما الذي فضلك الله به وميزك الا دينك، شرع الله الوحي الذي تفهمه بعقلك وهو مناط التكليف. فالحياه لله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، اما من كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه. لذلك الرجل قاتل قتال شديد وكان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو من اهل النار. والثاني اللي كان كافر واسلم في اخر لحظه ودخل، قال النبي عنه هو من اهل الجنه. لذلك اخذنا مساله اصلاح النيه وتهذيب النفس واستنقاذ العمل اللي بتعمله ليكون خالصا لوجه الله من أكبر المعارك التي نخوضها في كل لحظة. النفس دايما عايزة تاخد حقها وعايزة تظهر وعايزة تبان وعايزة تمدح، وعشان نتخلص من الشوائب دي وتصف النية لله فيقبل الله عملك، هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة. لازم نفهم أن الانتماء والدفاع ليس دفاعا عن أرض ولا عن تراب، وإنما دفاع عن دين وعقيدة. فالأرض كلها وطن للإسلام، ولن نهدأ حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ما يبقى بيت بدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. فوطننا الأرض كلها بلا استثناء وطن ينتظر الإسلام أن يفتح تلك البلاد التي لم يصلها الإسلام بعد. مسألة النية، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل حتى يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ أي دول قتال في سبيل الله اللي هو ياخد أجر الشهيد وأجر الجهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هو ده بقى، هي دي. فاوعى يكون بذلك لهذا الدين ودفاعك عنه مجرد شجاعة وخلاص، حب إظهار الشجاعة، أو حمي سخن وحمي وبيدافع من غير نية صالحة، أو ليرى مكانه، عايز الناس تشوفه وتسمعه وتتابعه، وهي دي نيته، ان نتحول الشخص من الدعوة الى الله الى الدعوة الى نفسه، ومن تقديس الشرع الى تقديس شخصه، ومن تعظيم الدين إلى تعظيم نفسه، ووضع هالة حوله يطوف حولها ومستني بقى الكلام واللايكات والشيرات والكلام. والله مرض، مرض كبير من أمراض العصر اللي بنعيشها، مرض حب المتابعة، أن أنت تحس أن أنت متابع، أن أنت الناس حواليك، هذا مرض نحتاج والله لانتزاعه واستخلاصه واكتثاثه من أرض القلب. مفسد، قد يثب العمل وقد يذهب بالعمل والله. والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال كل ده مش في سبيل الله، بل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هو ده اللي في سبيل الله. فده درس مهم من أحداث الغزوة، يعلمنا مسألة إصلاح النية. كذلك من الشخصيات اللي ظهرت في هذه الغزوة رجل يهودي تكتب عنه كتب السير اسمه مخيريق. الرجل ده بيقوله في كتب السير أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للقاء قريش خرج وقال: يا معشر يهود، والله إنكم لتعلمون أن نصر محمدا عليكم حق. كلم يهود المدينة اللي عارفين ان هو ده النبي المنتظر صلى الله عليه وسلم: والله يا معشر يهود انكم لتعلمون ان نصر محمد عليكم حق. فقالوا: اليوم يوم سبت، عندناش قتال يوم السبت، غزوة احد كانت يوم سبت فعلا. فقال: لا سبت لكم. وخرج خد سلاحه وعدته وقال: ان مت ان قتلت فمالي لمحمد يفعل به ما شاء صلى الله عليه وسلم. وخرج فعلا وقتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابه ومات في هذه الغزوه. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود، مخيريق خير يهود. فسبحان الله، ما يهودي يعني يتحول ويدافع عن الاسلام والمسلمين وما يبقى واحد تاني يعني نيته فاسده في الدفاع عن هذا الدين، ازمه. الأمر يحتاج مننا إلى إصلاح نية وإلى تهذيب نفس وإلى يعني محاولات مع هذه النفس حتى تتخلص من شوائب الشرك وإرادات النفس الفاسدة. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، كان ويقول سبحانه وتعالى: فمن نازعني في عمل تركته وشركه. الحقيقة ظهر أيضا الكثير من التضحيات في هذه الغزوة. يعني عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه أخو السيدة حمنة بنت جحش ثبت عنه أنه قال: اللهم إني أسألك في ليلة الغزوة دي أن ألقى العدو غدا فأقتل وتبقى ربطني وتجدع أنفي، ثم تبعثني وتسألني فيما هذا فأقول فيك يا رب. أخوانا الواحد يسمع الكلام ده يشعر بالقزامة الشديدة والله. صحاب الجليل يتمنى أن يموت شهيد ويمثل بجثته عشان لما ربنا يوم القيامة يسأله يقول له: ليه تعمل فيك كده؟ فيقول له: في سبيلك يا رب، ابتغاء رضوانك. ضحى بنفسه، ده أعلى درجة بذل أن تجود بنفسك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجهاد أنه ذروة سنام الإسلام، أعلى شعيرة إنك نفسك تضحي بها لله، ليس لأرض أو تراب، وإنما لرب العالمين سبحانه وتعالى، لعقيدة ودين وشرع. من الشخصيات التي ظهرت أيضا في هذه الغزوة عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه، أبو معاذ ومعاز. عمرو بن الجموح كان رجل كبير في السن، وكان رجل أعرج، وكان له 4 من الولد خرجوا مع النبي في غزوة أحد صلى الله عليه وسلم، فأولاده منعوه، قالوا: يا أبتي، أنت رجل يعني كبير عجوز وأعرج، والله قد أعذر الأعرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، إحنا 4 أولاد ليك نقاتل. رفض وقال: والله إني لأرجو أن أطأ بعرجاتي هذه الجنة، عايز أموت شهيد. فراح للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي: قد وضع الله عنك الجهاد، أنت معذور. الرجل أصر رضي الله عنه الصحابة الجليل سيدنا عمرو بن الجموح، فقال النبي لأولاده: دعوا لعل الله أن يرزقه الشهاد. جايز فعلا. خرج سيدنا عمرو وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وارضاه، ومات شهيدا من شهداء غزوة أحد. كذلك من الشهداء في هذه الغزوة حمزة. والحقيقة قتل سيدنا حمزة كان من أشد الآلام التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كله. يعني ابن مسعود بيقول وقف النبي أمام جثمان حمزة بعدما مثلت به هند وبقر بطنه وأخذ ينظر ويبكي صلى الله عليه وسلم بكاء حتى أجهشه البكاء وظل ينتحب من شدة البكاء. سيدنا حمزة عمه وأخوه في الرضاعة وسيف الله أسد الله. فكان قتل حمزة يعني جرح كبير في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يبكي ويقول لكن حمزة لا بواكي له صلى الله عليه وسلم. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بدفن كل ضحايا وشهداء أحد في نفس المكان اللي قتلوا فيه في الأرض المعركة، يكون المكان شهيدا عليهم يوم القيامة أنهم قتلوا في سبيل الله عز وجل شهداء. ومن نقل إلى المدينة ليدفن فيها النبي رد مرة أخرى ليدفن، وقال ادفنوهم في مكانهم الذي قتلوا فيه في مصارعهم بلا غسل ولا تكفين، الشهيد لا يحتاج إلى شفاعة، بس نزعوا عنهم الحديد بس والدروع الحديد وكده. ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أشهدك أني راض عنهم فارض عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أنه ما من مكلوم شهيد إلا ويأتي يوم القيامة وجرحه يثقب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الشخصيات اللي ظهرت في الغزوة دي شخصية حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا حنظلة ممن قتل شهيدا في هذه الغزوة، وفوجئ الصحابة بعد انتهاء الغزوة وهم بيجمعوا القتلى والضحايا بقى عشان يتم عملية الدفن، وطبعا كان العدد كبير فاضطر النبي هو يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وكان يقدم أقرأهم وأحفظهم لكتاب الله عز وجل. كان يقول كده وقدموا أحفظهم لكتاب الله، يعني عمرو بن الجموح دفن مع عبد الله بن حراء أبو سيدنا جابر، كانوا أصحاب فدفنه النبي صلى الله عليه وسلم معه. وكذلك كان يدفن في القبر الواحد الاثنين والثلاثة أحيانا صلى الله عليه وسلم. فوجئوا أنهم فجأة كده فقدوا جثمان سيدنا حنظلة النعش بتاعه، بحثوا عنه فوجدوا النعش يخر ماء، نعش سيدنا حنظلة بيسقط مية، فاستغربوا فيش مية احنا ما غسلناهوش ده شهيد يدفن كما هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد غسلته الملائكة، سألوا أهله عن شأنه، اسألوا أهله زوجته ليه؟ إيه اللي حصل؟ لماذا تغسله الملائكة دونا عن كل شهداء أحد الآخرين؟ فسألوا أهله وعلموا من شأنه ما كان. سيدنا حنظلة كان عريس، وكان يوم الغزوة صبيحة عرسه رضي الله عنه وأرضاه، وكانت زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول بنت رأس المنافقين، أبوها عبد الله بن سلول، زوجته جميلة رضي الله عنها وزوجها حنظلة. وكانت دي أول ليلة، ليلة الدخلة بتاعتهم، بات معها رضي الله عنه وأرضاه، أصبح على جنابه نادى منادي الجهاد ما لحقش يغتسل حتى قبل ما يطلع، وخرج في جيش النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابته ومات وهو جنوب، فغسلته الملكة من الجنابة وليس غسلا من أجل الدفن، لأن الشهيد لا يغسل. ولذلك سيدنا حنظلة يسمى غسيل الملائكة رضي الله عنه. سبحان الله، سيدنا حنظلة أبوه كافر اللي هو أبو عمر الفاسق، وزوجته السيدة جميلة أبوها منافق اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، وسبحان الله. فبرضو مشهد سيدنا حنظلة مشهد يعني يجعل الإنسان يعيد التفكير مرة أخرى والله في حياته كلها. إحنا فينا اللي بيعطلوا عن ربنا ماتش، وفينا اللي بيعطلوا عن ربنا فيلم، وفينا اللي بيعطلوا عن ربنا نومة، وفينا اللي بيعطلوا عن ربنا فلوس أو شهوة، وقد تكون شهوة حرام. هذا الصحابي الجليل سمع داعي الجهاد ينادي حي على الجهاد يا خيل الله اركبي، وهو على امرأته، فنزع وقام على جنابته، وخاف انه يختزل فيتأخر عن اللحاق بجيش النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج كما هو عريس وفي الصباحية، والرجل في بداية زواج يكون مشتاق لمرأته وعلى جنابه، وسبحان الله معطلوش عن ربنا سبحانه وتعالى وعن الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كونوا عريس وكونوا في صباحية وكونوا على جنابة، بل انتفض وقام لله فغسلته الملائكة بعد وفاته رضي الله عنه. فوالله الواحد يستحي من نفسه والله لما يعطل عن ربنا ويتأخر عن دين ربنا وعن طريق ربنا سبحانه وتعالى بسبب نزوة أو شهوة، بسبب فلوس أو نوم، بسبب ماتش أو فيلم، بسبب انشغال بتليفون أو كسل، يعني هذا خرج وجاد بروحه وهو لسه عريس جديد، قدم نفسه لله وهو في الصباحية لسه. فيعني مشهد صعب ومحتاج كل واحد فينا والله يعيد حساباته مع نفسه مرة أخرى. من المشاهد المهمة أيضا في هذه الغزوة بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام تفقد القتلى ودفن الشهداء، ما زال إلى الآن مقابر شهداء أحد في نفس المكان عند جبل أحد وجبل الرماة، ما زال المكان موجود هناك إلى الآن، وحوله سياج حديد وبوابات حديد، وصار مزارا يزوره الناس عند زيارة المدينة، ويعني يزورون قبور شهداء أحد ويدعون لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعاد زيارة شهداء أحد مرة أخرى قبل وفاته في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وصلى عليهم ودعا عليه الصلاة والسلام. من الضحايا والقتلى أيضا في هذه الغزوة سيدنا مصعب بن عمير زي ما أنتم عارفين هو أول سفير في الإسلام وهو فاتح المدينة تقريبا رضي الله عنه وأرضاه، قتل في هذه الغزوة. سيدنا مصعب بن عمير لما قتل رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن عوف يحكي ويقول لما جينا يعني ندفنه فغطيناه ببردة، إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجلاه بدت رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيء من الإذخر صلى الله عليه وسلم. شوف حتى فقر الصحابة مش عارفين حتى يغطوا الجثة ببردة قصيرة لا مكفية الرأس ولا مكفية القدم رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا مصعب بن عمير بعد ما انتهت الغزوة وتفقد النبي الضحايا ودفن جثة الشهداء رضي الله عنهم أجمعين، قام النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصحابة وقال صفوا لي صفا حتى أثني على ربي صلى الله عليه وسلم. ما انقطع اتصاله بربه حتى بعد الهزيمة عليه الصلاة والسلام، وأخذ يحمد الله ويثني عليه ويقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم لك الحمد كله، اللهم لا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، لا رد لفضلك ولا معقب لقضائك. وسأل الله عز وجل أنه هو يعني ينصر على الكافرين وأنه ينصر دينه ويعز أولياءه ويهزم جند الكفر وينشر الرعب في قلوبهم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فيعني بدأ بقى تتلقى الوفود في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم. استقبلته امرأة من بني دينار فعزاها في زوجها وأخيها وأبيها، فلما سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت فكيف فعل رسوله، قالوا هو بخير، فقالت كل مصيبة بعدك جلل، أي صغير، يعني شوف مهتمية حتى بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وبقائه على قيد الحياة أهم من أبوها اللي مات وأخوها اللي مات رضي الله عنها وارضاه. سيدة حمدة بنت جحش لقيها النبي صلى الله عليه وسلم فعزاها في أخيها عبد الله بن جحش، فحمدت الله واسترجعت ودعت له، وعزاها أيضا في أحد أقاربها، ثم عزاها بعد ذلك في زوجها مصعب بن عمير، فولولت وصرخت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل من زوجته لبما كان. يعني لما عزاها في أخوها عبد الله استرجعت، لما عزاها في خالها حمزة بن عبد المطلب استرجعت، لما عزاها في زوجها والولد وكان مصعب رضي الله عنه أجمعين، فقال النبي إن الرجل من زوجته لبما كان. سيدة صفية بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت تبحث عن حمزة أخيها اللي هو عم النبي، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن هي تشوف الجثة، وأمر الزبير أن يصرفها لأن هي أم الزبير، وقال اصرف المرأة حتى لا ترى جثمان أخيها، بعد ما مثل بجثمان سيدنا حمزة. قتل المسلمين كانوا حوالي زي ما قلنا 70، 65 أنصار وخمسة مهاجرين، أما قتل المشركين فاختلفت الروايات ما بين 22 إلى 37 قتيل، يعني قتل منهم عدد أيضا، لأن زي ما قلنا المعركة كانت نصرا في الأول ثم تحولت بسبب خطأ الرماة ونزولهم من على الجبل إلى هزيمة. تبقى بقى الدروس والفوائد والعبر في هذه الغزوة. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم في فوائد ودروس غزوة أحد، ونتكلم معاها في غزوة حمراء الأسد اللي جت مباشرة بعد هذه الغزوة لينهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا السجال والكلام والشائعات التي خرجت في المدينة، ويحاول أن ينقل الصحابة من حالة الهزيمة النفسية إلى حالة انتصار ومطاردة للعدو في غزوة تعرف بحمراء الأسد. إن شاء الله المرة القادمة نكمل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خير.